أحسن الله إليكم. محمد من ليبيا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ما معنى الآية في سورة النساء: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع؟ فهل التعدد هنا فقط لليتامى، أي أن الشخص إن كان يريد أن يعدد زوجاته أن يأخذ من اليتامى فقط؟ لا مالها هذا، لا غلط. هذا له للآية سبب، وهو أن الرجل قد تكون عنده اليتيمة فيرغب في نكاحها لأنها ذات جمال ومال، ويمكن أنه إذا رغب في زواجها لا يقسط لها في الصداق. يتيمة يعني بنت عم مثلا، هو ولي ما لها ولي إلا هو، تكون عنده اليتيمة فلا يقسط لها، يرغب في نكاحها ولا يقسط لها في النكاح في المهر. فقال فلا تنكح، يعني المعنى عند أهل العلم فلا تنكحوهن، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني ألا تعطونهن من المهر ما يعطيه لهن غيركم، فلا تنكحوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، يعني من غيرهن، يعني المجال واسع، يعني المجال واسع، فالله قد أذن لكم أن يتزوج الرجل اثنتين وثلاث وأربع، فلا تنكحون. هذا هو المعنى، ليس المراد فانكحوا ما طاب لكم من اليتامى. الله ما قال فانكحوا ما طاب لكم من اليتامى مثنى وثلاث ورباع. وراجعي بارك الله فيك تفسير ابن كثير وتفسير السعدي وكل المفسرين، هو هذا جاء في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة بذكر سبب نزول هذه الآية، وهو أن الرجل تكون عنده اليتيمة تعجبه ويرغب في نكاحها، ولكن يخشى أو أن يتعرض لعدم الإقساط وعدم العدل في صداقها. قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني في نكاحهن وإعطائهن حقهن من المهر، فلا تنكحن، هذا المعنى، فلا تنكحن وانكحوا ما طاب لكم من النساء غيره. نعم.